يقول: ألا يكون نذر أبي ميمونة بذبح الإبل ببوانة من باب شد الرحل لقصد العبادة؟ لا، لأنها قد يكون يعني بلدا وليس بلازم أنه يشد الرحل، يمكن أنه يوصي أحد، وحتى لو ذهب من أجل أنه يتصدق على أناس، المقصود أنه ما يفعل يعني عبادة يعني خاصة في يعني بأن يذهب إلى مكان معين يصلي فيه أو يتقرب فيه. وأما كونه يتصدق على في بلد أكثر حاجة من غيره، سواء ذهب ليتولى ذلك بنفسه أو وكل غيره، فإن ذلك لا يقال أنه من قبيل شد الرحل من أجل أنه يتصدق. كل إنسان يذهب إلى بلاد لينفق على أهلها ويصدق على أهلها، لأنه ذهب إليهم لا من أجل بقعة، من أجل المحتاجين فيها، وإنما شد الرحل مثل كون إنسان يأتي يعني يصلي في مسجد معين ما جاء تخصيصه أو ما جاء ما يدل عليه، أو يذهب إلى أنه يعني يزور مثلا قبور يعني في أماكن معينة، كل ذلك لا شد الرحال. أما شد الرحال ليتصدق ولينفق على المساكين في بلدان مختلفة، هذا سائغ ولا يمنع من شيء. رجل نذر أن يصوم 4 أشهر متواصلة وعجز عن صيامها، فماذا يفعل؟ كفارة يمين، إذا عجز فكفارة يمين. يقول: نذر شخص بعض الطاعات إذا حصل له الشيء الفلاني، ثم بعد أن حصل له ما أراد بعد مدة من الزمن نسي ما نذره، فماذا عليه؟ يفي بنذره. نسي ما نذره، نسي ما نذره هكذا يقول حصل له، يعني حصل له الأمر اللي علق عليه، يعني اللي هو الشفة مثلا. إيه؟ أيوة، هو النذر يعني إن شافان الله سأعمل كذا ثم قال هذا نسيت. هذا اللي كفرت كفرة يمين، هذا اللي مر بنا أنه كفرت كفرت كفرت نذري كفرت لا ما لم يسمى. نعم، الذي لم يسمى كفرت كفرت يمين. هو سماه الذاك في ذاك الوقت سماه، لكن بعد لكن نسية. إذن ما أمامه إلا أنه كفر كفرت يمين. يقول: هذا قبل مجيئي للجامعة الإسلامية نذرت إن قبلت في الجامعة أن أصوم 10 أيام، ومضى عليها سنة ثم بعد ذلك قبلت في الجامعة، فكيف الوفاء بهذا النذر؟ هل أصومها متفرقة مثل كل 2 وخميس؟ إذا كنت ناوي أنها متصلة وأردت أنها متصلة فيجب عليها الذهاب، وإذا كنت ما نويت الاتصال وأن أصوم 10 أيام يعني متفرقة ومجتمعة فلك أن تصومها مجتمعة ومتفرقة، لكن كنت ناويا 10 المتصلة فعليك أن تواصلها. يقول: خالتي عمرها 55 سنة نذرت إن تحقق لها أمر أن تصوم شهرا، فتحقق ذلك الأمر، تسأل هل لها أن تصوم متفرقة أم يلزمها تصوم متتابعة؟ كلمة شهرا هذه يفهم منها أنها تقصد تتابع، الغالب من كلمة شهر يعني ما يعني كلمة شهر هو متتابع، بمعنى ذلك أنها تصوم شهرا متتابعا. يقول السائل التركي: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل تكفر التبعات يعني حقوق الآدميين؟ لا أبدا، حقوق الآدميين لا بد من الوفاء بها إما في الدنيا وإما في الآخرة، إذا لم يفي بها في الدنيا يوفيها في الآخرة من الحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالحقوق الناس لا بد من الوفاء بها، ولهذا لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعدين قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يقول: ما حكم الاستثناء في اليمين في مسائل القضاء أمام القاضي؟ لا، ليس للإنسان يستثني عند القاضي، ليس فيه استثناء، وإنما عليه البت. ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ لا يجوز الإنسان يفعل ذلك، لأن توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكل إن كنتم منه، لا يتوكل على غيره. حتى التعبير ثم توكلت عليك ما تنفع، لأن التوكل إنما يكون على الله ما يكون على غيره. أختم فرنسية